أحسن الله إليكم. وليد يقول: شيخنا أرجو التفصيل في سؤالي. أنا أجد شدة من المذي في بعض الأحيان يستمر فترة ليست قصيرة، وإذا انقطع فتوضأت بغسل الذكر عاد خروجه مرة أخرى وهكذا، فتبين لي أنه مع الغسل يزيد، فهل أكتفي بالاستجمار لأني بالغسل تفوتني الجماعة؟ وما حكم الصلاة التي صليتها بالاستجمار لأني لا أستطيع إلا ما اللي فات ذكر؟ فات والله يغفر لنا ولك، لكن الآن لا. إذا كنت بهذه الحال فلتفتك صلاة الجماعة، الطهارة آكد من صلاة الجماعة أبدا، أنت معذور. إذا كنت يعني ما يتهيأ لك أن تصلي بطهارة يعني مع الجماعة، فالحمد لله انتظر حتى ينقطع عنك. وإذا كان المسألة وصلت إلى شبه سلس، زلف مثل كسلس البول، لأن في سلس بول وسلس ريح وسلس يمكن إذا كان يوجد مذي مثلا باستمرار، الحمد لله توضأ ولو خرج شيء لا يمنعك من الصلاة. نعم.